نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والذي تأتيكم في هذا الشهر الفضيل المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا من المقبولين. يسرنا في هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. اللهم أمين. معالي الشيخ، هذا الشهر وهو شهر رمضان المبارك شهر القرآن، كيف يجب على المسلم أن يقرأ هذا القرآن وأن يتدبره وأن يجعل من وقته كثيرا لهذا القرآن الكريم في هذه الأيام الفضيلة المباركة وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تأتيكم في هذا الشهر الفضيل المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول بارك الله فيكم: في بداية شهر رمضان ولله الحمد يجتهد الكثير من صيام ومن قراءة قرآن ومن زكاة وصدقة، يقول: كيف يحافظ المسلم على هذه الاجتهادات خوفا من الفتور؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شهر رمضان له من المزية ما ليس لغيره من الشهور، وفيه تضاعف الأجور بما ليس في غيره من أيام الدهور، ولذلك على الإنسان أن يخصها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال بعد الصلاة المكتوبة: تقبل الله منك أو منكم. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: كنت في السابق لا أصلي إلا ما ندر وهجرت القرآن، هل علي إعادة الصلاة؟ الأظهر من أقوال أهل العلم هو القول بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجب عليك إعادة ما فاتك من الصلوات الماضية، وإنما تصلي صلاة الوقت الحاضر وما بعدها، تصلي صلاة الوقت الحاضر وما بعدها، ولا يلزمك قضاء ما سبق على الصحيح. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حضر الطعام ونحن في وقت صلاة فبماذا نبدأ؟ يبدأ بالطعام متى كانت النفوس تتوق إليه. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه إلى أخبثان. قد ورد عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء فقدموا العشاء. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما هو الوقت المناسب لذكر أوراد المساء والصباح؟ يحسن بالإنسان أن يحافظ على أوراد الصباح والمساء وأن يقولها في كل يوم من أيامه، وينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا، وأن لا يكون من شأنه أن يترك هذه الأوراد. إذا تقرر هذا فإن الأفضل في أوقات أذكار الصباح والمساء أن تقال بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وأن تقال قبل غروب الشمس لقول الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أحسن الله إليكم، بعض الناس يخصص يوم الجمعة بالصدقة، هل ورد شيء في ذلك؟ لا أعلم دليلا يدل على تأكد الصدقة في يوم الجمعة، أو أن ليوم الجمعة فضيلة ومزية على غيره من الأيام في أمر الصدقة. ومن ثم فالأظهر أنه لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بشيء من هذه العبادات، لم يرد مثله في الشارع. أثابكم الله، هذا السائل يقول: متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ هل هو من العقد أم من الدخول عليها؟ يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتجب النفقة بتسليم المرأة نفسها للزوج. نعم، السائل يقول: هل السعي بين الصفا والمروة من أعمال التطوع؟ السعي بين الصفا والمروة من أعمال النسك في الحج والعمرة، ولا يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة في غير النسك، ولا يجزئه ذلك، بل هذا من البدع لعدم نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لنا أن نخترع عبادات جديدة في هذا الباب. قد قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فدلت الآية على أن على العبد جناح متى تطوف بين الصفا والمروة بدون أن يكون ناسكا بحج أو عمرة. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم شراء السلعة بالتقسيط ثم بيعها نقدا بأقل؟ هذه المسألة يقال لها التورق، فإذا كان البائع الأول يخالف المشتري الجديد فلا حرج حينئذ، أما إذا كان البائع الأول هو المشتري الثاني فهذا يقال له العينة وهي محرمة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، فدل هذا على أن المداينات جائزة وأنه لا حرج فيها. وأما بالنسبة لبيع العينة بأن يشتري سلعة من شخص بثمن معين ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر، أو أن يشتريها بثمن مؤجل أكثر من ثمن الحاضر ثم يبيعها للحاضر، فهذا يقال له بيعة التورق. وإذا لم يكن هناك حيلة فالأصل جواز هذا التعامل، وقد أفتى بذلك جماعات من الصحابة رضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما حكم التأخر في توزيع التركة؟ التركة حقوق للورثة، ولا يجوز لإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ومن ثم فالواجب الرجوع إلى الورثة ومناقشتهم في مثل ذلك ومراجعة أولياء القصر من التركة، فلا يجوز أن يؤخر توزيع الإرث إلا بإذنهم ورضاهم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: ما حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟ الأصل أن تكون عمرة الإنسان الأولى لنفسه، هذا هو الأصل، ولا يجوز للإنسان أن يعتمر لغيره وهو لم يعتمر لنفسه. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ملبيا يلبي فيقول: لبيك اللهم عن شبر. قضي على الإنسان وما يكون للإنسان رغبة فيه، ومن ذلك أن الإنسان قد يصاب بالمرض وقد يصاب في ماله وقد يصاب بتمكن عدوه منه، فإذا مسه الشر كان قد قطع رجاءه في الله جل وعلا وظن أن ما هو فيه سيستمر به أبد الآباد. ويقابل هذا الصنف أولئك الذين هداهم الله، فإنهم إذا نزلت عليهم النعم استعملوا تلك النعم في مراض الله جل وعلا خضوعا وشكرا، وعندما يكون من حالهم الضراء يتضرع ويرجو من الله عز وجل إزالة ما هو فيه من البلاء، وبالتالي يخفف عن الإنسان البلاء. ثم قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي كل شخص يتحمل النتائج الناتجة عن فعله، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فالله جل وعلا مطلع على أحوال العباد ويعرف منهم ما يخفونه عن الآخرين، فهو يعلم بالمتقين ويعرف من يضادهم. أحسن الله إليكم. المستمع عصام جمعان من اليمن يقول: أنا دائما أتحدث وألعن في حديثي بعض الناس، هل يجوز اللعن على الفاجر؟ الجواب: لا يجوز ذلك وليس لك الحق فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، مما يدل على أن هذا الفعل فعل ممقوت، ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ بهذا اللفظ، وعليه أن يتقي الله عز وجل بأن يجعل الجملة المستمرة فيما بين الناس من دعاء الخير ومن الثناء من بعضهم لبعضهم الآخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، والدتي لا تستطيع الحج لظروفها الصحية وترغب في توكيلي للحج عنها، وعلي ديون وأملك قيمة الحج عن والدتي وزوجتي، هل يجوز لي الحج؟ نعم يجوز لك الحج ولا حرج عليك فيه، وما دام أن لديك إمكانية السداد هذه الديون وهي لم تحل بعد فلا حرج عليك في الحج، خصوصا أن هذا الحج لن يكلفك ما لن يعجزك عن سداد الديون. عندي مبلغ مالي حيث ساهمت في مشروع عقاري ومضى سنة ولم يوزع علينا شيء، سؤالي: متى تجب علي الزكاة في ذلك المبلغ؟ أولا ليعلم أن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة أو العكس لا يقطع الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا حال الحول فإنه يجب عليك أن تزكي مالك الذي نويت به النماء والتجارة، وذلك بأن تعرف قيمة المشروع في وقت يوم الزكاة على وضعه الراهن، وبالتالي تخرج الزكاة بناء على هذه القيمة. يوجد لدي سائق من الهند مسلم وحالته المادية متوسطة ولا يوجد لديه فائض من المال، وتم عمل عملية ولادة قيصرية لزوجته بالهند لولادتها توأم، ولا يوجد لديه مال لدفعه للمستشفى، هل أقوم بإعطائه من الزكاة وهل هو مستحق في هذه الحالة؟ نعم، من كان بهذه المثابة فهو من أهل الزكاة ويجوز دفع المال من الزكاة له. وبالنسبة لدفعك له فإنه يخشى أن تحابيه أو أن ترجو منه زيادة في عمله أو إخلاصا فيه، ولذلك فالوصية أن تعطي هذه الزكاة لرجل أجنبي في الأموات، فالميت ينتفع بالصدقة الجارية التي أخرجها حال حياته أو علقها على وقت وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت قد كان لفلان كذا ولفلان كذا. فهذا يدل على أنه يحسن بالإنسان أن يضع صدقة جارية وقت صحته ووقت كمال انتفاعه بالمال، ولا يمهل حتى تكون وصية. فكم من شخص قد جعل وصية لم يقم ورثته بتنفيذها، وكم من شخص أوصى بوصية لما بعد موته فلم يكن هناك اعتناء ولا اهتمام بها فتلفت تلك الأموال التي أوصى بها. ولذا فإن صدقة الحي القادر أفضل من صدقة يجعلها الإنسان وصية بعد وفاته. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجب على المطلقة طلاقا رجعيا الإقامة في بيت زوجها أثناء العدة؟ إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية فإنه يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تذهب من بيت الزوجية، وهي زوجة لها أحكام الزوجات، فيجوز للزوج أن ينظر إليها، ويجوز لها أن تتكشف أمام الزوج، ويتجب لها النفقة، ويجوز للرجل أن يمسها، فهي زوجة ولا تخرج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحسن الله إليكم. هذه تسأل عن حكم الخلع، وهل لي أن أخلع نفسي، وما هي الطريقة الشرعية في ذلك؟ الطريقة الشرعية في الخلع إما بتراضي بين الزوجين بحيث تجعل له عوضا يرضى به من أجل أن يكون هناك فرقة بين الزوجين، وإما أن يكون سبيل ذلك إلى القضاء فتراجع المحكمة الشرعية في طلب ذلك. والذي نوصي به أخواتنا ألا يستدفعهم الشيطان إلى اتخاذ الإجراءات التي تفرق بينهم وبين أزواجهم، فإن بقاء بيت الزوجية مما يحبه الله جل وعلا، ومما يكون له الأجر والثواب، فإن بقاء المرأة في بيت الزوجية فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كما قال جل وعلا. والشياطين يحرصون على أن يفرقوا بين الإنسان وبين أهل بيته، ولذا قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومن هنا فعلى المرأة أن تستشعر أنها ترضي الله جل وعلا بإصلاح بيت الزوجية وبالبقاء عليه، وعندما يكون من المرأة جهد في إصلاح حال بيت الزوجية وإصلاح حال الزوج يكون لها الأجور المضاعفة. وينبغي أن يعلم بأن بيت الزوجية لا يقوم على سبيل المقابلة والمجازات فقط، بل إن الزوج متى اتقى الله عز وجل في زوجته وصبر على ما يكون منها من أذى كان ذلك من أعظم أجره. وهكذا إذا صبرت المرأة على أذى زوجها وعلى تركه للقيام بما أوجبه الله عليه تجاهها فإنها تنال بذلك أجورا عظيمة. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحسن الله إليكم، هل يجوز الجمع في الجو البارد جدا؟ الأصل أن يؤدي الإنسان كل صلاة في وقتها، ولا يشرع الجمع إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه. قد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدل هذا على أنه يشرع للناس أن يؤدوا صلاة الفريضة في أوقاتها، وأنه لا يجوز الجمع بغير مقتض وسبب يؤدي لذلك. ومن هذا المنطلق فالأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها بدون أن يجمع بين الصلاتين. هذا بالنسبة للأصل، لكن إذا كان هناك حاجة شديدة للجمع في حال البرد الذي يخشى منه على الناس فإنه يجوز أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لمن كان يصلي في المسجد. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة: قاموا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. وبين جل وعلا أن هذا الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو من الفرائض التي وجبت على الأمم السابقة، فقال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم. ففي هذا تسلية لأهل الإيمان بأن هذا الواجب ليس مما اختصت به هذه الأمة. ثم ذكر فائدة من فوائد الصيام في قوله: لعلكم تتقون، فإن الصيام سبب من أسباب تحصيل التقوى التي توصل العبد إلى أن يكون ممتثلا لأوامر الله مجتنبا للنواهي والمعاصي. ومن ذلك أن الصائم يجتنب سائر المفطرات في نهار رمضان، مع أن هذه المفطرات مما تشتهيها نفسه وتميل إليها من أكل أو شرب أو جماع، وهو يتركها رجاء ثواب الله جل وعلا وأملا في رضاه. وبالتالي يكون الصائم قد درب نفسه على استشعار مراقبة الله جل وعلا. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فيتعود الإنسان بالصيام على ترك ما ترغبه نفسه وتهواه مع قدرته عليه استشعارا أو طلبا لرضا الله واستشعارا لمراقبته سبحانه وتعالى. وبالصيام تضعف قدرة الشيطان ونفوذه على العبد، وبالتالي تكثر الطاعات من العبد. وفي ذلك تذكر لما يصيب الفقراء من جوع وحاجة، وما يصيب أولئك العاجزين عن النكاح من عدم قدرتهم على قضاء شهوتهم بما أباحه الله جل وعلا. وبالتالي فإن فريضة الصيام لها أثر عظيم على نفس الإنسان. وهذه الأيام أيام قليلة، ولذا قال تعالى أياما معدودات، فإن شهر رمضان قد انحصر بأيام يسيرة. ثم ذكر جل وعلا تسهيلا للعباد بأن المريض والمسافر يجوز لهم الفطر في شهر رمضان، ولكنهم يقضون ما أفطروه من الأيام، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن المريض يعسر عليه أن يصوم، وهكذا المسافر، فرخص لهما في ترك الصيام. وأوجب الله عز وجل على من أفطر منهم أن يقضي الأيام التي أفطرها بصيام أيام تماثلها في العدد. وبالتالي فإن اختيار الإنسان للأيام يقوم بردها لذلك الفقير. السائل يقول: رجل مسافر دخل مع جماعة يصلون المغرب، وهو دخل بنية العشاء، هل يجوز السلام بعد الركعة الثانية؟ وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟ الأصل أنه لا يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بمن يصلي صلاة المغرب، وذلك لاختلاف النيتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هذا المنطلق فإنك إذا علمت أنهم يصلون صلاة غير الصلاة التي تريدها فعليك أن تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معهم فرض الوقت الآخر. وإذا قدر أنك دخلت معهم ولم تعرف أنهم يصلون صلاة المغرب وأردت أن تصلي صلاة العشاء تظن أنهم يصلون صلاة العشاء، فإن الإمام إذا قام للثالثة يلزمك أن تقوم للثالثة، فإذا سلم من صلاة المغرب وجب عليك أن تأتي بالركعة الباقية من صلاتك. يقول السائل: إذا كنا في رحلة برية هل يشرع لنا الأذان والإقامة لكل صلاة؟ نعم، يستحب لكم الأذان والإقامة لكل صلاة، لقوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فدل هذا على استحباب الأذان في جميع الأوقات. وقد جاء في الحديث مبينا فضل الأذان: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو كنت منفردا في البر هل يشرع لي الأذان؟ نعم، من صلى وحده في البر فإنه يستحب له أن يؤذن، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في برية أو في غنمك فحضر وقت الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمعك شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. ما حكم السجود على الرمل؟ يجوز للإنسان أن يسجد على الرمل ولا حرج عليه في ذلك، وليس للرمل مزية خاصة في السجود عليه فهو كغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر، فسافر مثلا إلى تبوك، وفي الطريق ما بين المدينة وتبوك عدد من المواطن التي ليس فيها إلا الرمل، مما يجزم الإنسان معه بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على الرمل. أحيانا يكون البرد شديدا، فهل يجوز أن أغطي وجهي ونحن في البر؟ تغطية الوجه الأصل فيها الجواز والحل، ولكن لعله يسأل عن تغطية الوجه في الصلاة تفاديا لما قد يخشى من حصوله من ضربات ونحوها. والجواب أن الأصل هو كشف الوجه في الصلاة للمصلي كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قدر أن الإنسان خشي على نفسه بعد الوضوء فلبس ما يكون سببا من أسباب وقايته، فإنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يكون البرد شديد التي يقضي فيها فريضة الصوم يدلك على أن الله قد أناط اختيار هذه الأيام بإرادة الإنسان. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام لكنه يلحق ضررا بهم أو بغيرهم، واجب فدية بإطعام مسكين واحد. وقد قال طائفة بأن هذا كان في أوائل الإسلام، وقال طائفة بأن المراد بذلك من كان الصيام مقدورا لهم لكنه شاق عليهم أو يلحق ضررا بغيرهم. ولذا فإن كبير السن الذي لا يستطيع أن يصوم يجب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. ومثل هذا المرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا خافتا على ولديهما جاز لهما الفطر، ولكن يجب عليهما فدية بإطعام مسكين عن كل يوم مع وجوب قضاء شهر رمضان. وقوله هنا شهر رمضان، إنما سمي شهر رمضان بهذا الاسم لأنه يشتهر خبره ويعلمه جميع الناس، وبين أن هذا القرآن قد نزل على الناس في شهر رمضان. وهذا القرآن فيه مصالح العباد دنيا وآخرة، فيه الهداية، فيه أسباب النصر، فيه بيان الحق، فيه الفرقان بين الباطل والهدى، وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة. وبالتالي فهذا الشهر موسم من مواسم الطاعات. ولما بين الله جل وعلا شيئا من خصائصه قال موجبا الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله من شهد أي من كان حاضرا غير مسافر. والشهر هو الشهر التاسع من السنوات القمرية، مما يدلك على فضيلة اعتماد الإنسان على الأشهر القمرية في حساب الأيام والشهور والدهور. وقوله فليصمه أي يجب عليه أن يصوم هذه الأيام التي كان الإنسان فيها حاضرا غير مريض ولا مسافر. وقد قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله جل وعلا تفضل على العباد بأنه سهل لهم طرق عبادته ويسر لهم طريق الوصول إلى رضوانه. ومن هنا نستشعر عظم فضل الله جل وعلا علينا بإيجاب صيام شهر رمضان. ثم قال تعالى: ولتكملوا العدة، أي أنه يجب عليكم في الصيام إكمال العدد، ولا يجوز للإنسان أن ينقص من صيام شهر رمضان. وبالتالي يستشعر الإنسان فضل الله عليه عند إتمامه لصيام الشهر. ومن هنا قال: ولتكملوا، والكمال حالة تطلبها النفوس. ثم رغب الله جل وعلا العباد في دعائه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا ذكر الله جل وعلا أنه يجوز للإنسان في ليالي شهر رمضان أن يجامع أهله وأن يأكل ويشرب حتى يطلع أو يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم: من عليه قضاء صيام وبقي يوم واحد تقريبا قبل رمضان، هل يصومه أم يدخل في صيام يوم الشك؟ جاء في الحديث الذي ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليتم صومه. ومن هنا فإن صيام يوم 29 أو يوم 30 من شعبان لأهل العادات الذين اعتادوا أن يصوموا كمن كان يصوم كل اثنين وخميس، أو كان له سبب خاص مثل ذلك الشخص الذي لم يتمكن من قضاء الأيام التي عليه من رمضان الماضي إلا في هذا الوقت، فلا حرج عليه في ذلك، وبالتالي يجوز له أن يصوم الأيام الأخيرة من شهر شعبان من أجل أن يكمل بها عدة قضاء شهر رمضان الماضي. نعم بارك الله فيكم. أيضا وردنا هذا السؤال: من عليه قضاء من رمضان الماضي وأدرك هذا العام ولم يقضي، ماذا عليه؟ يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء صيام شهر رمضان الماضي الذي أفطر فيه لعذر، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أصومه إلا قبل رمضان. فلو كان يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء لما بعد رمضان لأخرته عائشة، خصوصا أنه من المعلوم أن الإنسان إذا لم يقم بالصوم في هذه الأيام فإنه حينئذ إن لم يكن معذورا لحقه الإثم لتركه صيام القضاء من شهر رمضان في الوقت المقدر شرعا. معالي الشيخ بارك الله فيكم، وردت أسئلة عن المفطرات في نهار رمضان، وهل يختلف الحكم بالنسبة لمن فعلها متعمدا أو جاهلا بحكمها أو ناسيا لهذا الفعل؟ أجيبونا مشكورين. نعم، جعل الله عز وجل المفطرات أمورا واضحة، فقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن ثم هذا ذكر لنماذج من المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها، وقد جاء في الأحاديث ذكر أشياء أخرى تفطر الصائم، وقد جعل بعض أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وهو أن الشرع أراد أن يستقر حال العبد، وبالتالي لا يدخل في جوفه شيء ولا يخرج منه شيء إلا إذا كان ذلك خارجا عن إرادة الإنسان. ومن هنا فإن العبد يحاول أن يبقي على بدنه متوقفا لا يدخل عليه شيئا قد يؤثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبرما؟ قال: أخ لي قد توفي قبلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. أوصاني أخي قبل وفاته ببناء مسجد في إحدى المناطق، وحينما عاينا الموقع وجدناه غير صالح للبناء لأن المنطقة غير مأهولة بالسكان، فهل يجوز في هذه الحالة بناء المسجد في منطقة أخرى للمصلحة العامة؟ يجوز ذلك بشرط أن يكون في أقرب المناطق القريبة من موطن المسجد الأول، فإن مراد هذا المتبرع أن يكثر المصلون وأن يكون هناك عبادات في هذا التجمع، وبالتالي فلا حرج عليكم متى رأيتم المصلحة في نقل هذا المسجد أن تقوموا بنقله. ما حكم طلب الدعاء من الآخرين؟ لا حرج على الإنسان في أن يطلب الدعاء من الآخرين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فدل هذا على جواز أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره. نعم، بارك الله فيكم. شخص اقترض مالا وشرط عليه المقرض السداد بعملة أخرى، فهل هذا جائز؟ لا يجوز هذا التصرف، لأن العملات الورقية هي أساس التعاملات، وهي نقد يكون ثمنا للسلع، والثمنية علة لوجود الربا، ومن شروط التعامل في بيع الربوي بمثله أن يكون هناك تقابض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وبالتالي فإنه إذا باع أو أقرض بسلعة معينة فحينئذ لا يجوز له أن يشترط أن يكون السداد لذلك القرض بعملة أخرى، لمخالفة ذلك للحديث السابق. نعم، سؤاله الآخر يقول: ما حكم صلاة الضحى يوما واحدا في الأسبوع؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقتصر على بعض الأيام في صلاة الضحى، وإن كان الأفضل الاستمرار عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء، قالوا: كل منهم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. فهذه أحاديث تدل على مشروعية الاستمرار على صلاة الضحى. بارك الله فيك، ووفقك الله لكل خير، وجعلك الله من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يوفق فريق العمل لكل خير، وأن يجزيهم خيرا، وأن يبارك لهم في أموالهم وأرزاقهم، كما نسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.